يقول انا موظف في المنطقه الشماليه وأطلب النقل الى المنطقه الوسطى وهذا لا يتم الا بين اثنين، فهل يصح ان اعطي مبلغا من المال لاحد الاخوه الذين يقبلون مكاني الى المنطقه الشماليه؟ انا اقول الكلام بالرباط، انا موظف في المنطقه الشماليه وأطلب النقل الى المنطقه الوسطى، ولكن لا يحصل هذا الا بنقل احد الموظفين مكاني، فهل اعطي له مبلغ من المال اذا قبل؟ هل يرجع الى مرجع رابط على هذا مكان هذا وراى حروف هذا وحروف هذا الذي في الرياض نقل الى الدمام الذي في نقل الى الرياض وهكذا في المرجع؟ هل يرجع الى مسؤول عن هذا الامر؟ هو اليك عليك ولا يجوز ما بينك وبينه، لا بد من مراجعه المسؤول الذي يجري الحل والعقد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.